طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات في شغف من حب مولاه وقام يرعى نجوم الليل منفردا وقام يرعى نجوم الليل منفردا شوقا إليه وعين الله ترعاه يا نائما غافلا عن ذكر مولاه العمر منك مضى والشيب والاه مضى زماني وما قدمت لي عملا وحسرة من إلهي حين ألقاه ليس الندامة ذاك اليوم تنفعني والعين تبكي والعين تبكي من عظم رؤياه يا فارحا بالمعاصي عند خلوته أما علمت بأن الشاهد الله إن الذنوب التي قدمتها كتبت إن كنت ناسيها لم ينسها الله قم من منامك نادي نادي أيا أسفا نادي أيا أسفا نادي أيا أسفا على زمان بجهل قد أضعناه قم من منامك وازرع خيرا تحصده يا زارع الخير في الشدائد تلقاه كيف الرحيل بلا زاد إلى دار لا ينفع العبد فيها غير تقواه وما جوابك والأسرار ظاهرة والنار بارزة والحاكم الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله تجري الأمور لأسباب لها علل تجري الأمور على ما قدر الله بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من ألوذ بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء، يا رب استجب دعاءنا، يا رب اشف مرضانا يا كريم، عاف مبتلانا يا رحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا من وحدك هو الله، يا من وحدك هو الله، أسألك بأسمائك الحسنى، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب، الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن، الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم، المنتقم العفو الرؤوف، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا استجب دعاءنا واقض حوائجنا واشف مرضانا وارفع الوباء عنا يا كريم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين